السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. هنبدأ بالباب اللي توقفنا عنده المرة اللي فاتت، باب 86، باب إذا كره أن يأكل مع عبد. 146 على 198. عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع رجلا يسأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفى المشقة والحرب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه. قال: نعم، فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده. عندنا نفس المعنى، هيبقى بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الباب اللي وراه على طول، وهنشرحهم إن شاء الله هما الاثنين مع بعض، بس هيبقى هنا نص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل. 147 على 200. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه، فإن لم يقبل فليناوله منه. هما عندنا دول دراسة بنذكر بس انه نقطة انه هو كره ان يأكل معاه ده مش من باب الكبر، هو قد يكون الاكل لو كان قليل فهو هيناوله من الاكل دوت من القليل، يعني حتى لو حد خادمة عملت لنا الخدمة ديت وكفتنا المشقة والحر من اللي انت تطبخي بقى انت بايدك، ففي الوقت ده هتطعميها من الاكل اللي هي صنعته، ولو كان الاكل ده قليل فهديها يعني حاجة بسيطة، اكلة او اكلتين او لقمة او لقمتين، يعني ده بنقول ان الطعام لما يبقى قليل برضو هندي منه جزء ولو يسير، على اساس انه اولا ده من حسن الخلق انه الخادم لما يعطي يمدلك ايده بطعام هو صنعه وانت تديله، ومن باب انه كمان ما يبقاش بينظر الى الاكل وانت حرمتيه منه. فبنقول هنا انه حتى لو كان قليل فبنعطي برضو القليل، بنعطي المتاح كويس، اما لو كان كتير الطعام ده فعلينا اللي احنا نعطي بسخاء للخادم، ودوت من باب تزكية النفس، وفيها بذل للأسباب اللي بتؤدي لتزكية النفس والتواضع. عندنا الباب اللي وراه اللي احنا بنتكلم عنه اللي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم خادمه بطعام فليجلسه، فإن لم يقبل فليناوله منه. هنا لو الخادم نفسه استحى ان هو يقعد او لقى انه اهل البيت هيقعدوا فهو يعني حس انه مش قادر يقعد معاهم، فمن باب مكارم الاخلاق ان احنا نواسي كمان الخادم بالطعام، وخاصة لو كان هو اللي عمل الطعام ده، يعني لا نغفل اللي احنا نعطي لصانع الطعام من الاكل اللي احنا هنقدمه لاهل البيت كويس. احنا بنقول هنا عندنا الاثنين دول دراسة، ياريت احنا بنكتب اول باول علشان ما يبقاش في لخبطة في الاحاديث. ذكرنا انه يبقى 146 على 198 و 149 على 202، الاثنين دول دراسة. عندنا الباب اللي وراه اللي هو هيبقى 88، باب 88 49 على 202، 149 على 202. هنا بنذكر باب إذا نصح العبد بسيده. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين. هنا بنذكر إن العبد أو الخادم، هنا دلوقتي طبعا مفيش عبيد، ولكن هينجر على كلمة الخادم الوقت اللي هو بيحافظ. واحنا هناخد كمان حديث بعد كده حفظ، اللي هو كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعياتي، في برضو الجزئية اللي احنا هنتكلم فيها دي بس ايه مطولة. هنا هيبقى الخادم او كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا نصح العبد لسيده واحسن عبادة ربه فله اجر مرتين. ان هو اراد الاصلاح ده حال سيدي، اصلاح حال منزله، اصلاح ما يبقاش مثلا في غش في الخزين بتاعه، ما يعني لو في خادم تاني معاه يراعي انه دي امانات عنده عند الخادم المسؤول. بنذكر انه ما يبقاش في خلل في اخذ الاشياء دي والتفريط فيها. يعني ممكن هو ياخد مثلا السمنه الكم الفلاني، وممكن يعني ما يراعيش ربنا ويخلي السمنه دي مثلا مفتوحه وياتي عليها المغرب، فممكن ينزل فيها الداء، فدوت مش من باب الامانه، ده من باب الغش والخيانه. من باب تاني ان هو يكسر من الحاجة اللي بتتقدر، يعني حتى لو في المياه، يعني لو حد فاتح المياه على طول كده، فسبحان الله انا بهدر، فده بينجر على اللي موجودة، الزوجة اللي موجودة في البيت، وعلى الخادم، هي مسؤولة والخادم مسؤول. فاحنا بنذكر هنا ان كونه ان هو ينصح لسيده دي بتشمل اللي حقه في الخدمة، اللي هو بيخدم بأمانة، ان هو بيراعي ربنا في كل شيء. ده اول نقطة، هو بيؤدي لسيده، يؤدي لسيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة. ده أول شيء بيقدمها، بيقدم العمل اللي هو أعطي للخادم على أكمل وجه. ده أول حاجة. ثاني حاجة، مش بيهدر في الأشياء الموجودة والمتاحة قدامه. ليه؟ عشان ممكن الواحد ما يبقاش متواجد وهو اللي يبقى إيه بيعتني بأمور مثلا المطبخ، بأمر البيت، بيشتري اشياء ويحطها في البيت. ده على سبيل الامانه من صاحب المنزل. فكذلك علينا ان احنا ناخد بالنا في النقطه دي، لو نصح بقى لسيده واحسن عباده ربه، وكمان هو بيتقي الله، التقوى ان هو يخاف يعمل شيء خطا ربنا يغضب عليه، يخاف انه يكثر من المبيحات حتى يقع في المعاصي في المحظورات. فاذا لو هو بالوضع ده وبينصح لسيده وبيحسن في عبادة ربه، فله في الاجر بقى في الوقت دوت، فله اجر مرة. بنقول ان لو اجتمعت الفروض على حد وسبحان الله لم يؤديها فهو في عصيان، فهو في الوقت دوت عاصي، وكل ما بتزيد عليه الواجبات فبنعدد عليه اكتر. ده حفظ ان شاء الله. بنعدد عليه أكتر لحظة واحدة. لا ده دراسة يا بنت، ده دراسة، اللي وراه هو اللي إن شاء الله يحصل. إن اللي اجتمعت عليه فروض فلم يؤدي منها شيء كان عصيانه أكثر من عصيان من لم يجب عليه إلا بعضها. يعني لو لو في حد عليه حاجة واحدة بس، مثلا نعتبر إن هو مسؤول مثلا عن المطبخ، ومسؤول كمان عن مال الزوجة، اللي هو مثلا هي ادته أمانة إن هي هتكون مش متواجدة، فمن باب الأمانة خد الفلوس دي لغاية ما إيه هرجع هنتحاسب. كويس، هي بقى عنده حاجتين، المطبخ ومسؤولية المطبخ ومسؤولية إن هو عدم تفريطه في السلع المتاحة، ومن نقطة تانية إن هو ما يشتريش حاجة ولا حاجة تبقى بايظة، ولا حاجة يبقى له فيها عمولة. أنا لو اشتري، لو الخادم اشترى مثلا حاجة الفلانية ديت، الخضرة هيديله فلوس زيادة. ديت من باب التحريم. ليه؟ علشان هو بيشتري الحاجة بالوكالة دلوقتي، يعني هو واخد فلوس الحاجة دي عشان يشتريها، واخدين بالنا؟ فإذا في الوقت ده بنذكر إنه لو عمل أي جزئية فيها تفريط فهو يأثم بهذا التفريط. طب لو كان كويس جدا وبيتقي الله، يبقى إن العبد إذا نصح لسيده وقال له مثلا إحنا هنعمل كذا، مش هنشتري من الراجل الفلاني دوت لأنه مثلا بيغلي، أنا شفت في حتة أبعد شوية واحد أفضل. نصح لسيده إنه التخزين بالطريقة الفلانية دي أفضل. إذا هو خايف على فلوس مولاه، وبالتبعية لابد إنه ربنا هيكافئ اللي بياخد باله من كل شيء في عمله، وكذلك وأحسن عبادة ربه. يعني هو بيحسن للسيد دوت وبيحسن في عبادة ربه، ففي الوقت ده فله أجره مرتين. هنيجي في باب بقى مهم جدا يا جماعة وكلنا محتاجينه، باب 89، باب 89، 151 على 206، 151 على 206 ده هيبقى حفظ. باب العبد راعٍ. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، وعبد الرجل وفي طريق الخادم راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة. سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أول حرف ألا ده للتنبيه، كلكم راع يعني في رعاية على الأشياء اللي هي علينا رعايتها، احنا مسؤولين، يعني هنقف أمام الله نسأل عن كل شيء. ألا كلكم راع، الرعاية دي حفظ الشيء وحسن التعهد به. الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه. يعني أنا دلوقتي هرعى شيء معين، يعني عندنا أول جزئية فالأمير الذي على الناس راع، ده من يعني لو كان مثلا ذو الخلافة ربنا يرزقنا إياها إن شاء الله، لما تبقى في الخلافة الإسلامية فالأمير مسؤول عن كل الرعية. طيب لو كان مش متواجد الخليفة دلوقتي ربنا يرزقنا إياه، بيقول إنه في الوقت ده ولاة الأمر هم مسؤولين عن كل شيء للرعية، هيسأل عن كل شيء. فهي الأمر جلل، الأمر مش مناصب، هو الأمر مسؤولية. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا وصف إنه الأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، يعني هيقف أمام الله ويسأل عن كل شيء، عن كل تفريط. فإن كان ظلم فربنا هيأخذه أخذ عزيز مقتدر، ولو كان وفى بحقوق الرعية فهو له من الأجر ما له. والرجل راع على أهل بيته، هنا الزوج بنقول انه الزوج هو مسؤول عن كل الرعية، مسؤول عن الاولاد وعن الزوجة وعن حجابها وعن لبسها وعن طعامها والنفقة وعن كل شيء. كويس، بس بحكم ان يبقى فيه تضرر احنا هنا بنقول والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عن رعية. بناخد بالنا ان هو لو اولاد فرطوا في حجابهم فالأب أول من هيعذب. وبنذكر جملة اعتراضية، اللي الأب توفى والبنات لسه حجابهم مش مظبوط، فكل ده في صحيح سيئاته. فناخد بالنا انه الموضوع مش موضوع انه ايه طب خلاص ما هو بابا مات، لا، ده انت كده هتاخدي الوزن وكذلك الاب، لانه كان مسؤوليته مسؤوليه كامله ان هو يربي تربيه اسلاميه. طيب دلوقتي لما مات علينا بقى ان احنا ننصح للبنات اللي الاب توفاه الله وهم مش على الضرب، مش على الطريق المستقيم. نبتدي نذكرهم اللي فاتح التلفزيون، الاب جاب تلفزيون وتوفاه الله، كل اللي في التلفزيون من رأس وغنى وفسق وكل حاجة فيها معصية لله هي صحيفة سيئات. ليه؟ علشان الاولاد بيفتحوا والزوجة بتفتح وكل دوت في صحيفة سيئات. فيبقى اذا احنا هنا بنذكر انه لو حد بيعرف حد بالمواصفات اللي احنا بنقولها يذكره بطريقة طيبة، علشان لو كان فعلا بيحب والده يقفل التلفزيون ده خالص على المعاصي. طب نعمل بيه ايه؟ مش هينفع كمان نبيعه، في اللي هو زي البلاي ستيشن بياخدوا يبقى التلفزيون يشفروا كل الحاجات اللي هي قنوات فاسدة، يا إما نخليه على حاجات إسلامية فقط، يا إما بيتعمل زي البلاي ستيشن بيتحط له البلاي ستيشن وبيلعب عليه بالأطفال. أهم حاجة ما يبقاش فيه موسيقى، ما يبقاش فيه أي وزر هياخده الأب لو الأولاد فتحوه. بصي هبه، لو هو ربهم على الدين وهم اللي مش مهتدين وهم اللي عايزين الحاجه الغلط، هم هيشتروا بقى التلفزيون، هم اللي هيتحمل. لكن لو هو حاطط التلفزيون في البيت لازم التلفزيون دوت يا اما بنشفر كل القنوات، يا اما لو هو عارف ان هو يعني قبل ما يموت ان هم مش على خير ومش على تقوى فهو يديه يتصدق بيه لحد اهل دين. يبقى افضل ان هو ما يسيب لهمش تلفزيون عما تبقى صحيفة سيئات وشغالة، هو مات وانقطع عمله الا من المعاصي دي، بدل ولد صالح يدعو له، لا ده هو ولد صالح فبيتفرج على التلفزيون وعلى المعاصي فبيحصل ايه؟ بيديله اوزار. وناخد بالنا اللي هو ما وصاش، ان هو ما قالش انه مثلا التلفزيون ده لفلان، لواحد على طاق وواحد على خير. فاذا بنذكر هنا انه لازم انه اي حد ما ينامش الا وهو كاتب الوصيه بتاعته. الوصيه الشرعيه دي متضمنه كل الحاجات اللي انا هحس انه اللي قدامي ده ممكن يعملها بالخطا هذكره بيها، ممكن يعملها لا مش بالخطا، هو يعني ان هو مش حابب، مش مقبل على الدين، انا هتفرج على التلفزيون وهتفرج على الاغاني وعلى الرقص وعلى اللي بيحاربوا الاسلام وعلى كل حاجه. واخد بالك؟ فسبحان الله ببتدي اقول ان انا بوصي بالحاجه الفلانيه. وافضل شيء ان انا وانا على حياه عيني اتخلص من الحاجات اللي ممكن تديني اوزار بعد ما اموت. فالتملي بنذكر النقطه دي. لو في احتمال ان التلفزيون ده مستعمل في الحرام، نبادر اللي احنا نديه ونتصدق فيه لحد هو بيشفره تماما، وليهم طريقه في تشفير التلفزيون تماما مش ممكن يرجع تاني، وبيحطوا عليه البلاي ستيشن او ده هنديه لحد ملتزم. وهنوصيه انه حتى لو هو مات يبقى برضه سايب الوصيه دي انه ما حدش ياخده في معصيه. فبنذكر هنا وعبد الرجل وفي طريق والخادم راع على مال سيده، كتاب بالضبط زي اللي احنا كنا بنذكره في الحديث اللي فات. فهنا هنتوسع في جزئيه انه حتى لو في مال سيده، يعني لو هو السيد ده اعطى مال يتصرف فيه الخادم او اللي هو يشتري حاجه، كان هيستقرب ده تحت البيت والتاني ده ابعد بشويه، لا ناخد اللي ايه تحت البيت. طب اللي تحت البيت ده على طول ممكن يديني حاجه فيها نسبه غش او فيها حاجه ممكن تبقى بايظه. لو انا هتقي الله ليه؟ علشان ان الفضيحه فضيحه الاخره، الفضيحه فضيحه الاخره، يعني يوم القيامه كل الحاجات دي هتبان على رؤوس الاشهاد. رؤوس الاشهاد بقى مين؟ مش ناس انا ما اعرفهمش، لا ده الناس اللي انا اعرفهم. واخدين بالنا؟ الناس اللي انا اعرفها هي ديت اللي تاتي فيها الفضيحه. ربنا يسترنا في الدنيا والاخره. يبقى من باب رعايه مال السيد اللي انا اراعي فيه ربنا في كل شيء، اتقي الله، اتقي الله في كل جزئيه انا هتعامل فيها. بنذكر هنا وهو مسؤول عنه، يعني يوم القيامه هيسأل أمام الله عن مال هذا السيد. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة، وكذلك المرأة. لما نعرف إن إحنا هنحاسب عن الأكل اللي إحنا بنهدره، عن المية اللي إحنا بنهدرها، عن الأكل اللي خلاص باظ بدل ما أرميه حطيه في كيس بلاستيك حطيه في الفريزر للفراخ. أي حد بيربي فراخ اديهوله. يبقى انت في الوقت ده بدل ما تاخدي سيئات انت خدتي حسنات. شوفوا واخدين بالنا ازاي؟ جمله اعتراضيه كده بنقول انه ممكن من الحاجات اللي تدينا احنا ثوابات دي مش خاصه بالجزئيه دي، ولكن خاصه بينا احنا اللي احنا ممكن ناخد ثوابات. لو انت حطيتي على مثلا الشباك بتاعك او عندك تكييف لبره شويه تحطي الفخار وفي اكل للحمام وللعصافير وجنبه واحده ثانيه للميه. شوفي سبحان الله دي حاجه بسيطه جدا ولكن اجرها كبير. كل حمام او عصفوره هتاكل وتشرب من عندك فانت لكي اجر. وكذلك لو قلت لاصحابك احنا عايزين نعمل كذا، فاحنا بندور بنمشي ورا الثوابات. اي حاجه هتديني ثواب يعني هروح بكل حب وحماس، ان انا مش عارفه اني حاجه اللي هتدخلني الجنه. لعل شربة الميه من من العصفورة دي أو الطائر ده، إن شاء الله يا هند ربنا يجعلك من الصادقين الصادقين، ربنا يا رب يبارك فيك إن شاء الله، ويجعلنا مفاتيح للخير ما غابت للشر يا رب، اللهم أمين. ربنا يرزقنا إن إحنا فعلا نذكر بعض على الطاعة، ونذكر بعض على حب الطاعة، مش كفاية أعمل طاعة، المهم إن أنا أحب الطاعة اللي أنا بعملها، ولعل هذا العمل إن هو يكون سبب لدخول الجنة. أنا مش عارفة أي عمل اللي هيدخلني الجنة. فليتسابق المتسابق. يلا هلم نبدأ. ألا إن سرعة الله غالية، ألا إن سرعة الله الجنة. يبقى أنا يعني بكل قوتي، العمر قصير، نغتنم، نعمل حاجات كتير في نفس الوقت. أنا ممكن أحط، ما عنديش أكل للحمام والعصافير، حطي رز. في البخارة دي حطي رز، وفي البخارة التانية حطي مية. لو في حد عنده قطط مثلا بتعدي من عند البيت بتاعه، ممكن يحط لهم برضه أكل ليهم بره ومية ليهم. فشوفي سبحان الله. بصي يا هبة، دوت على اعلى تقدير. هبة بتسأل لو كان الاكل ده باظ فبتحط الكيس لوحده وبترميه. بنقول على اعلى تقدير احنا هنا في مصر ده كله بيروح للخنازير، الاكل دوت بيترمي في الزبالة، والخنازير هي اللي بتاخده وبياكله. يا هبة، فعلشان كده بيقول لا انا عندي افضل في الوقت ده ان انا اعمل ايه، اني انا احط الاكل في الفريزر لغاية ما انا بعد كده اروح مديه لاي حد ممكن يستفيد بيه، وفي نفس الوقت انا ممكن احط بقى من الاكل بتاع العصافير والحمام الحاجات اللي انا بحط بيها على طول حسنات، في الوقت دوت هاخد سلام عليكم، هاخد ثواب، وهبتدي اللي انا اعود نفسي واعود اللي حواليا عن الاكل الكبير اللي انا ممكن اخده، وممكن اللي احنا كل يعني شوفوا سبحان الله، الطاعه بتجيب طاعه والمعصيه بتجيب معصيه. ممكن حد يقول لك طيب احنا ممكن نعمل كذا، وتلاقي كذا دي سهله بالنسبه لك، وما كنتيش هتخش مثلا الدرس النهارده ودخلتي ولقيتي انه دي حاجه طيبه جدا انا ممكن اعملها وسهله عليا. فاحنا مش عارفين ايه العمل اللي هيدخلنا الجنه، ايه العمل اللي هيدخلنا الجنه. عندنا النقطه اللي سبحان الله في ماله الحديث بنقول هنا المرأة راعية في بيت زوجها، راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة، هتقف أمام الله، هتقف أمام الله وتسأل عن كل شيء، وتسأل عن كل شيء. فسبحان الله بنذكر تربيتها لبناتها، تربيتها لأولادها، هي مسؤولة، هي هتسأل يوم القيامة ليه ما حببتيش أولادك في الطاعة وفي الخير، وليه ما حببتيش أولادك في الحجاب اللي ربنا يحب ويرضاه، ليه ما علمتيش ابنك على ان هو يطلع مجاهد في سبيل الله وتحببيه ان هو يتجوز، انت املي في الحياة ان انت تطلع مجاهد في سبيل الله، ليه ما حببتيش ونورتي طريقه بالمجالس الطيبة اللي هي تخليه فعلا حابب الدين، مش مجرد بصلي صليت، لا ده حابب الدين. ليه؟ عشان احسسه ان انت اللي هترفع لواء الاسلام، انت يبقى انا هحببهم وهديهم ثقة بنفسهم وهخليهم يحسوا فعلا انه دي مسؤوليتكم، دي مسؤوليتكم. يلا تبدأوا ايه، انت من وانت صغير كده اعمل الحاجة اللي تقدر لما تكبر يبقى قوتك اكبر وامكانياتك اكبر وعندك همه اكبر. فسبحان الله كل دوت الحاجه اللي بتديها بحب بتوصل، اللي بتديها باخلاص بتوصل. ربنا يرزقنا الاخلاص والصدق ويجعلنا من اوليائه. يبقى احنا تملي عايزين انه ولادنا ياخدوا بالهم من الاشياء اللي هي قد تكون بسيطه جدا واحنا مش واخدين احنا بالنا منها، وسبحان الله بتبقى بتحفزهم. ممكن لو انت بس مثلا اتكلمتي شويه مع ابنك وهزرتي معاه وحضنتيه وبصتيه وطبطبتي عليه، سبحان الله ممكن دي تعمل عمل طيب جدا، ويبتدي يبقى حابب الطاعة وحابب الخير. ليه؟ علشان أمي بشكلها دوت وانقابها دوت والتزامها دوت قعدت وضحكت معايا وهزرت واتكلمت وسمعتني. احنا مشكلتنا يا جماعة ان احنا مش عايزين نسمع الأولاد. احنا عندنا من المشاغل ما طغى على رعايتنا لأولادنا، ودي أول حاجة هنسأل عليها. خير ان احنا نعمل أبواب خير كتيرة، بس في زمرة أبواب الخير دي اوعي تنسي ولادك وأهل بيتك، اوعي تنسي زوجك، اوعي تنسي مسؤولياتك الأساسية. وفري الوقت هنا وهنا، وقت لده ووقت لده، ولكن المهم قوي ان انت لما الدنيا تاخدنا نحس انه انا هوقف كل حاجة وهسمع ابني شوية وهكلمه شوية، هقرأ له قصة بالليل تحفزه على الطاعة وحب الخير وحب ملك الملوك وحب الصحابة وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. واللي انا اقول له شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، اقول له عن الصحابة واللي عملوه لنصرة الدين، احببه بحق في الصحابة، احببه بحق في النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بيبقى في حاجات واخدينها مسلمات. ما هو ابني يعني اكيد طبعا هيحب النبي صلى الله عليه وسلم، مين قال؟ لو يعني انت علشان خدتي من العلم فحبيتي، لكن هو لسه ورقه بيضة، هو ممكن ما يكونش بيحبك، فاحنا بناخدها مسلمات. لا، انا لازم ابتدي اقرأي له الحاجات اللي تحفزه للخير وتحفزه لايه؟ للطاعه. بنذكر هنا ان دي مسؤوليه المراه، والمراه راعيه في بيت زوجها وهي مسؤوله، سواء بقى رعايه الاولاد، سواء رعايه الخادمه، واللي انا ابتدي اتتبعها هي الخادمه دي مؤدبه اساسا ولا مش مؤدبه؟ ما قعدش في بيتي حد مش مؤدب سبحان الله يبقى فاسق او كده، لا، يبقى انا مش هقعدها في بيتي. لو كانت سارقه مش هقعدها. لعن الله من آوى محدثا أو محدثا، يعني سواء صاحب بدعة أو سواء حرامية، أنا مش هقعدها في بيتي. واخدين بالنا ازاي؟ فإذا هاخد بالي من كل الحاجات دي، وأنا مسؤولة أمام الله، هأسأل، هقف أمام الله ومفيش بيني وبينه حائل. شوفي بقى لما يبقى مالك الملوك بيسألك أنت فرطتي في النقطة دي ليه؟ فإحنا لازم ندي كل حاجة أهميتها. يبقى هنا سواء الأولاد أو الخادمة أنا مسؤولة عنها، والرجل في هنا سواء في بيت أبيه. وهنا بنذكر إن سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم والرجل في مال أبيه. هنا الجزئية دي بس بنقول ان دي من الامانة، انه ذكرها الصحابي انه قد يكون ده من يعني اولا تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الاهتمام بالتمحيص والتثبت. هو مش متأكد بقى من النقطة دي، والراجل في مال أبيه هنا في ورع، علشان كده اتذكرت ان هو ايه، عشان يبرئ الذمة ان هو يقول انه احسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال ابيه. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. دول عندنا حفظ إن شاء الله. ويا جماعة دوت من الحاجات اللي هتستخدميها طول حياتك، يعني من الأحاديث اللي أنت هتستخدميها طول حياتك. بنفسه هنا، طيب لو كان بقى إحنا عندنا هنا عموم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كالأميرة التي على الناس راع في وهو مسؤول عن رعيته والراجل وكل اللي احنا ذكرناه. فافرضوا ده على العموم، فافرض ده واحد منفرد، طب لو هو واحد بس لوحده، ولا تزوج ولا عنده زوجة ولا أولاد ولا خادم ولا أي حد، هنا بنقول إن هو مسؤول. إيه بقى رعيته؟ إيه المسؤولية بتاعته؟ جوارحه، حتى يعمل المأمورات ويجتنب المنهيات، سواء بقى بيخش دي فعلا ونطقا واعتقادا. هعمل أي حاجة بإيدي، هعمل أي، هقول أي حاجة بلساني، هنطق بشيء، هعتقد بشيء في قلبي اعتقادا في قلبي، كل ده أنا مسؤولة عنه، وهقف أمام الله وأذكر أنا لماذا فعلت هذا الفعل، ولماذا نطقت بهذا بهذه الكلمة، ولماذا اعتقدت هذا الاعتقاد في قلبي. يبقى هنا النقطة وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هنا، ولو كان منفرد هيبقى ولا عنده زوجة ولا قادم ولا ولد، إنه راعي على جوارحه، حتى اللي هو يعمل المأمورات ويجتنب المنهيات فعلا ونطقا واعتقادا. طيب الباب اللي بعد كده مش هناخده على اساس انه مفيش عبدي وامتي، علشان الحفظ ما يبقاش كتير عليكم، بس بنذكرها انه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول احدكم عبدي امتي، كلكم عبيد الله وكلكم نسائكم وكل نسائكم اماء الله، وليقل غلامي جاريتي وفتاي وفتاتي. هنعدي برضو اللي وراه باب هل يقول سيدي، برضو عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم عبدي وامتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل فتاي وفتاتي وسيدي وسيدتي، كلكم مملوكون والرب الله عز وجل. هنا بنذكر بس كلمة هل يجوز، ينفع ان احنا نقول سيدي وسيدتي؟ ايوه يجوز، وفيها اطلاق العبد على مالكه اللي هو سيده. برضو ده احنا مش هنقولهم، بس من باب ان يبقى عندك معلومة بس فيها، ولكن ان احنا هنقضوا باب 94 ده هيتحدد ان شاء الله 157 على 215، 157 على 215. عن جابر ابن عبد الله الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع إليه معروف فليجزي، فإن لم يجد ما يجزي فليثني عليه، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكر، وإن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعطى فكأنما لبس ثوبي زور. ايه بقى معنى الكلام ده يا جماعه؟ هنا بنقول ان حد بيعمل لك معروف فانت بتكافئه. هنكافئه بايه؟ يا اما هدعيله، يا اما لو قلت له جزاك الله خيرا يبقى انت كده يعني ابلغ شيء في الثناء اللي انت تقولي جزاك الله خير. واخدين بالنا؟ عندنا انه الثناء ده هو اللي اوجبه الله عز وجل من شكر صانع المعروف، في تزكيه نفس من فعل ايه؟ من فعل له ذلك. يبقى احنا لما نثني ونقول جزاك الله خيرا ومش هقول جزاك الله ألف خير عشان أنا كده حددت الخير بالقلب، لا ده ممكن يبقى ربنا يجازيه أكتر كمان. فيبقى أنا هقولها زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لي، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. واخدين بالنا؟ مش هحددها بألف خير، لا هقول جزاك الله خيرا. هنا بنذكر كأنه إذا أثنى علي، لو قلت جزاك الله خيرا، أنا دعيت للي عمل لي المعروف دوت وقلت له جزاك الله خيرا، فقد شكر، يبقى أنا إيه؟ أديت الشكر بتاع النعمة اللي ربنا من عليا إن حد اتأخر وعمل كده. وإن كتم فقد كفر. يعني إيه بقى وإن كتم؟ يعني أنا كتمت المعروف. الكفر هنا مش كفر خروج من الملة، الكفر هنا ده طبعا الكفر دي أنواع وأصناف كتيرة، ولكن الكفر هنا الجحود والتغطية، هنا الكفر تغطية. أنا ما قلتش ده الإسلام اللي عمل لي المعروف دوت، الجحود هنا التغطية، يعني أنا غطيته بالسكوت. واخدين بالنا؟ يعني فلان عمل لي المعروف الفلاني دوت، فانا ما حبيتش ايه ولا اشكره ولا اقول اي حاجه علشان الناس تظن ان ده انا اللي عاملاه، انا اللي عملت الموضوع دوت. فمن كتم المعروف الذي صنع له فقد جحده او غطاه بالسكوت. هنا ناخد بالنا، من تحلى بما لم يعط فكانما لبس ثوبي زور، زي ما في حديث لعائشة رضي الله عنها إن امرأة قالت يا رسول الله أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطيني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. يعني دلوقتي هي عايزة تتفاخر قدام النساء انه جوزها اداها الحاجه الفلانيه، يا اصل انا جوزي جاب لي السوليتير الفلاني، يا وجاب لي الطقم الالماس العلاني، وجاب لي الذهب الشيء الفلاني، خلاص. وهي ولا جاب لها حاجه ولا هي عندها اساسا الحاجات دي، كويس. وكذلك بالنسبه للمراه وضرتها، يعني زوج متجوز اثنين، فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. يعني أنا بتكثر بأشياء هي مش عندي، وبتزين بالباطل قدام الناس، فدوت مذموم، اكن حد لبس لبس مش من لبسه، لبس ثوبي زور. هنا زي بالظبط لما يبقى حد بيحاول يصطنع ان هو متدين وبيلبس ثياب اهل الزهد والعباده والورع، وهو بس المقصود من اللبس دوت انه يظهر ده لمين؟ للي حواليه، يظهر ان هو يا سلام ده الزاهد الورع ده، وده اكتر مما في قلبه. فدي بتبقى ثياب زور ورياء. هنا الخطابي ذكر لنا ان الثوب هنا ايه؟ الحالة، حالة النفر اللي هو بيعمل كده، في الحالة بتاعته. العرب بيقولوا سواء الحالة أو المذهب بتاعه تكنى بإيه؟ بالتوب. ده بالتوب عن حال لابسه، يعني لما يقولوا توب يعني ده قصده حالته، زي ما بنقول كده إن كده معناه إن هو بيكذب، زي الكاذب اللي بيقول حاجة هي مش حقيقية وهي مش فيه. واخدين بالنا؟ بالضبط زي لما حد يعمل لك معروف وانت تسكتي وما تعرفيش ان فلان هو اللي عامل لي المعروف، لا ده انا اللي عملت المعروف. واخدين بالنا ازاي؟ واهم الناس انه ده هو اللي عمل، هو اللي عمل الامر ده. هنا بيتحلى بايه؟ بما لم يعطي. فناخد بالنا ان في اشياء ساعات ممكن نقع فيها من باب انه يعني الشيطان بيسول لك ان هي لا دي صغيرة وملهاش لازمة ان هي تعرف داخلياتي، مش مهم النقطة دي. هقول في الوقت دوت ان مش المعروف ده مش مننا، واخد بالك؟ يعني افرجي مثلا انا دلوقتي لميت فلوس اطعام كويس، وعملت اطعام طعام، عملت افطار صائم في رمضان اهو جاي، ربنا يرزقنا ان احنا نشد الهمه ويبقى عندنا همه عاليه نعمل اطعام طعام لاكبر كم ممكن ان شاء الله من الصائمين لاصحاب الحاجات. طيب عملت ايه؟ قلت يا جماعه يلا، وكل واحد اللي مش هيقدر يعمل في بيته انا ممكن اعمل في بيتي، فكل واحد يبتدي يبقى عنده همه عاليه ونلم فلوس. لميتي بالفعل خلاص، وعملتي اطعام بالفعل، وبعد لما عملت الاطعام دوت اللي هيجي ياخد منك الاطعام هو ظن ان انت اللي عامله، لا انت اذكري له ان دوت ده من باب الله، ده مش مني، دوت ربنا رزقك اياه. ليه؟ عشان ولا يبقى منكسر قدامك، ولا يبقى هو حاسس ان انت لاكي فضل عليه، لا. واخدين بالنا؟ ده هم اللي ليهم فضل علينا ان هم يجوا ياخدوا الاكل دوت، هم اللي بدون الثواب، هم اللي ليهم فضل. انا بعمل حاجه بسيطه في الدنيا واجرها كبير في الاخره، فهم اللي لهم الفضل دوت. عايزين نرجع زي ايام عائشه رضي الله عنها وارضاها، وناخد قدوتنا امهات المؤمنين لما كانوا بينظفوا الفلوس وبيزينوها وبيعطروها قبل ما يدوها للفقراء، لانها تنزل في يد الله قبل يد الفقير. يعني دي من الحاجات اللي احنا غفلنا عنها تماما. اختاري احلى الفلوس اجددها وتديها للفقير والمسكين، مش اسوأ ما عندك اللي مش هيعرف يتصرف فيها، المقطوعة اللي الرقم بتاعها مش موجود، أسوأ حاجة أديها، لا أفضل حاجة أديها لملك الملوك. أنت هتديها لملك الملوك وهو هيرابي الصدقة دي، تبقى كأنها جبل أحد. فعلينا إن إحنا لما حاجة ما تبقاش مني أبقى بشكر إن على فكرة دي مش مني، ده أنا مستخلفة في المال دوت، أنا ربنا رزقني اللي أنا الفلوس دي انا هعمل بيها كفة اطعام. واخدين بالنا؟ سواء بقى للاصحاب، سواء للجيران، سواء للي بياخد، علشان النفس ما تبقاش اماره بالسوء واظن في نفسي شيء، واظن في نفسي ان انا يا سلام ده انا بعمل. انت ربنا خصت بالجزئيه دي، لو هتبقى فيها رياء هتسحب منك وتسلف منك. شوفي سبحان الله، ربنا بيعطي النعم، ولو انا جالي العجب او من باب الرياء او بتكلم كده وانا فخوره بنفسي قوي، اسلب النعم دي. ربنا يا رب يرزقنا الصلاح والفلاح ويستخدمنا ولا يستبدلنا، ويجعلنا من يسمع القول فيتبع احسنه. عندنا اخر حديث نذكره دلوقتي ان شاء الله. الباب اللي وراه نفس الجزئيه اللي احنا كنا بنتكلم فيها في مكافاه اللي بيعمل لنا خدمه، فاما بدعي له وبقول له جزاك الله خيرا. الباب بقى 96 بنذكر هنا باب من لم يشكر للناس، 160 على 218 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هنا بنذكر بصور الحديث بسيط جدا، بتاعه 19 بيذكر انه اللي ده طبعه اللي هو لا يشكر الناس فلن يكون شاكرا لله. وربنا لا يوفقه في الوقت ده لشكر الله. ليه؟ علشان لو حد عمل له حاجه بسيطه هو ما بيشكر، لا يشكر الناس، ما تعودش طبعه ان هو عدم الشكر. واخدين بالك؟ ففي الوقت ده لا يوفق لايه؟ للشكر. واللي هيعجز عن القليل يعجز عن الكثير. اللي هيعجز عن القليل ان انا اشكر الناس، سبحان الله هعجز عن الكبير الكثير ان انا اشكر لملك الملوك. شوفوا قول ملك الملوك: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. ففي الوقت ده ازاي هيؤدي العاجز انه يشكر حد يعني بسيط من ان هو بقى يشكر النعم دي كلها اللي لو انا حاولت اعدها مجرد حتى من باب الحصر كده انا مش هقدر. انت عود نعمة الله لا تحصوها. فسبحان الله، يبقى بيان لينا كده عدم شكر الله اللي هو عدم شكر الناس اللي بيؤدوا لي الخدمة دي. ده يهدى دراسة ان شاء الله. هنا بنذكر ان الشكر لله دوت بيكون يا اما امتثال لامر الله، يا اما ان هو شكر الناس اللي ربنا وصفهم او الرزق دي عن طريقهم، فان انا ابقى مؤدية لشكر النعمة لما اشكرهم. واخدين بالنا؟ فهنا من اخل بشكر من ادى اليه نعمة من الناس وما يبقاش حريص على شكر الوسيط اللي ربنا جعلهولي مسخر عشان يعمل لي الخدمة دي، فسبحان الله مش هقدر اشكر ملك الملوك. يبقى عندي من النقطة منقسمة حاجتين: لو كان ده طبعه وعدته كفران نعمة الناس وترك الشكر، كان من عدته كفران نعمة الله برضه وترك الشكر. وهنا بنذكر انه الجزئية الثانية اللي ممكن لا يوفق لايه؟ لشكر النعمة. بنذكر انه فضل الشكر اللي بيها الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره لنا في نص حديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هنا عندنا وجوب شكر صانع المعروف، لان الشكر ده باب من ابواب البر والصله. لو انا شكرت الناس فانا ايه؟ انا بريتهم. بنذكر نقطه ثانيه: لما لا يشكر الله من لا يشكر الناس، بنذكر في النقطة دي ان اللي مش هيتعود على الشكر على القليل مش هيتعود على شكر الكثير. وهنا في بقى نقطة جزئية مهمة جدا في عدم الاستهانة بالقليل. عدم الاستهانة بالقليل، وهنذكر جزئية جملة اعتراضية كده: سبحان الله، لو لا تحقرن من المعروف شيئا. تعملي أي معروف أي خير لعله هو اللي دخلك الجنة. القليل هيؤدي للكثير بعد كده، بس اقدمي. مش تقول لا أنا مش هقدر، وبعدين في الصحابة كانوا بيعملوا حاجات كتير جدا وبيقرأوا قرآن انت يبقى عندك الهمه العاليه، ولكن ابدأي بان انا وانا ماشيه في الطريق كده هقول لكل واحده محجبه، البنات هتقول للبنات فقط مش هنقول للرجال، هنقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو انا عارفه ان السلام عليكم بس في 10 حسنات، لا ده انا هقولها اخر جزئيه بنذكرها، انه لا تحقرن من المعروف شيئا لعل دوت يكون مدخل للجنه. ان احنا ما نحقرش اي معروف، بيقول لو قلت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيها 30 ثواب وقد تتضاعف الى 700 ضعف. فاذا علينا ان احنا ناخد اكبر ثواب، بدل ما اقول السلام عليكم بس لا اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بستشعر ان انا خدت كده الثوابات